هنا القاهرة إلى ربات البيوت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح العيد والحب والتسامح. العيد فرصة للفرحة، العيد اللمة والتجمع والضحكة الحلوة في كل مكان، ويا الأحباب والأصحاب. العيد ابتسامة ولا ألف لا للحزن والخصام، ونعم للانطلاق وصلة الأرحام. وكل عام وأنتم جميعا بخير. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، وفي أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، فقرات منوعة لكل أسرة مصرية تحتفل بالعيد. ومعا نبدأ أولى هذه الفقرات. يا صباح العيد والقلب سعيد والطير بيرسل أناشيده، اضحك يا زمان هنكون فرحان فرحان يا زمان بجمال عيده. يا صباح العيد يا صباح العيد، العيد فنان يرسم ألوان والدنيا جميلة وزوهها، والدنيا جميلة وزوهها. السحرنا سنة وبنستنى ويهل علينا بيساعدنا، ويهل علينا بيساعدنا. عزيزتي المستمعة، تعالي أقولك وقيمة الأضاحي في عيد الأضحى المبارك مع منى خليل. وتعالي أقولك مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وكل فرد من أفراد الأسرة بألف خير وسعادة وصحة وهنا يا رب العالمين. معنا ومعكم الأستاذة عزة أبو العز، الكاتبة والناقدة. أهلا بيكي. أهلا بيكي. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانتوا طيبين، وإحنا سعداء جدا أن حضرتك معنا في العيد. وأنا أسعد طبعا. تعالي أقولك هتقولي لها إيه النهاردة؟ هقول لها كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت بخير، كل سنة وانت عمود الأسرة. هقول لها كمان يوم عيد الأضحى مرتبط عندنا بأحداث جليلة وعظيمة، مرتبط بحدث التضحية العظيم التي استعد بها أبو الأنبياء إبراهيم حينما أقدم على التضحية بابنه إسماعيل عليهما السلام. وعندما نحتفل بعيد الأضحى فإنما نحيي هذه الشعيرة ونحيي ذكرى هذه التضحية التي لم يعرف التاريخ لها مثيلة. هقول لها كمان الدلالة الأخرى في هذا الموسم العظيم، وهي التذكرة بقصة التضحية والامتثال لأوامر الله من قبل سيدنا إبراهيم وزوجه هاجر ورضيعهما إسماعيل حينما هاجرا بها إلى مكة البيت المعمور، وتركهما هناك بدون زاد ولا أنيس. وتحملت السيدة هاجر ما تحملت عندما علمت أن هذا الأمر من الله، فصبرت حتى أجرى الله لها زمزم لتشرب وتسقي وليدها. وما زال الملايين من المسلمين الحجاج والمعتمرين لليوم مع هذه على مر هذه السنين يشربون منها لليوم ويذكرون نعم الله على أم العرب هاجر وأبيهم إسماعيل. وأجمل هدية ممكن يجي بيها الحاج طبعا نقول له جبت لنا مية زمزم ولا لا، مية زمزم. فده سبحان الله يعني من الأشياء الجميلة والذكريات الرائعة اللي بتذكر دايما الإنسان بالأحداث الجلل العظيمة. ما ننساش كمان فرحة صلاة العيد. أيوة. بالفرحة الكبار والأطفال على حد سواء، إزاي بتحي شعيرة جميلة وبتصلي وبتهني وبتقدم التهنئة وبيصود روح الحب يعني روح جميلة، روح جميلة. فكل ده وبنهادي بعض أستاذ عزة، بنهادي بعض حتى بالأضحيات طبعا، يعني حتى مع الجيران دقتي اللحمة بتاعتي، لا أنا هدقت، يعني عارفة بتبقى روح جميلة جدا. وعلى فكرة الولاد ساعتها بقى ما بيسألوش في العادية لا لحمة ولا عادية، لا يقولوا اللحمة، اللحمة الـ الـ الـ الأجواء، العادية، اللبس الجديد، التهنئة، التكافؤ الاجتماعي الجميل اللي بيننا، لأنك برضو بتسألي على ناس ممكن تكوني ما سألتيش عليهم من فترة بعيدة، بتسألي على جيرانك، بتسألي على أهلك، بتصلي رحمك. كل دي حاجات إحنا محتاجينها. فالعيد جوع اللي كده، العيد جوع اليوم يعني من أفضل الأيام عند الله، وفي نفس الوقت يوم للإخاء الإنساني بشكل عام. كل سنة وحضرتك بخير. كل سنة وانت طيبة، وكل السادة المستمعين بخير. عزيزتي المستمعة، وهذه تهنئة قلبية من القلب مع سيادة السفيرة منى عمر. صباح الخير وكل سنة وانتوا طيبين، ويا رب العيد المرة دي يكون مختلف عن كل السنين اللي فاتت، على الأقل على الأقل في ان احنا نتجمع مع بعض، ويكون البلد كلها اختلفت ونملاها كلها بقى كده بالورد والفرحة، ومعانا ولادنا ونخرج ونشوف الدنيا بطريقة مختلفة. كل سنة وانتوا طيبين، وأحلى عيد ان شاء الله على كل المصريين. السفيرة منى عمر. عزيزتي المستمعة، العيد لحظة هنا وسرور، وتعالوا نعيش لحظة الهنا والسعادة مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة صفية القباني، عميدة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. دكتورة صفية، أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. علينا وعليك وعلى مصر كلها، كل سنة وانتم طيبين وحضرتك بخير. دكتورة صفية، هنعيش مع حضرتك النهاردة لحظة هنا في العيد، يا ترى ايه اللحظة اللي حضرتك هتعيشيها معنا النهاردة؟ والله العيد جميل، يعني ساعة التكبيرات، الصلاة والعيد والأسرة ولمة الأسرة والفتة بقى، وطبعا مشاعر جميلة ربنا ما يحرمش حد منها، ودايما الأسرة المصرية ملمومة. كل سنة وانتم طيبين. حريصة حضرتك على بعض العادات والتقاليد الجميلة اللي دايما بنعملها في العيد، لبس جديد، لمسة فنية جميلة في البيت. طبعا ده لازم، الناس بالليل كده كانوا ولادي هم صغيرين لازم تجيب البيجامات الجديدة. أظن كل بيوت مصرية بيبقى عندهم تنظيفة العيد، وعندهم هدوم العيد، والأطفال لبس العيد، والمرأة لازم يكون ليها لمسة جمالية داخل البيت، يعني تشعر بالتجديد في العيد. لازم تعمل حاجة جديدة، تحط ستارة جديدة، تحط مفرش جديد. طبعا العيد بيبقى فيه فرحة كده، ومع فرحة العيد في العيدية. حضرتك خدت عادية ولا اديت عادية؟ كتير، خدت وديت كتير طبعا عادية، بس احنا عاديتنا كانت صغننة، دلوقتي محدش بيملى عينه، عاديات كبرت. مفروض تدي بالدولار بقى. طبعا العادية زمان كانت بالنسبة لنا حاجة مهمة قوي، وكنا بنحوشها وبنستنى الأهالي وتيجي والقرايب، تاخدي من بابا وتاخدي من ماما، هي بتكون حاجة رمزية، رمز للعيد، فرحة. لا دلوقتي الأطفال ما بقوش كده، بقوم أكثر عمليا مننا، يعني ماديين بزيادة يعني، لكن طبعا هي العادية دي مفهوم من تراثنا، هي موجودة، هي موجودة وهي حلوة حتى لو هي صغيرة، لكنها مؤثرة وحاجة عيد. يعني أول تليفون أو أول تهنئة حضرتك حريصة عليها في العيد تقولي لمين؟ كل سنة وانت طيب، أو كل سنة وانت طيبة؟ هقول لزوجي كل سنة وانت طيب دكتور ممدوح، وهقول لولادي ريهام ومصطفى كل سنة وانت طيبين ربنا يجمعنا على خير، وأقول لحبايبي بقى في الكلية وكل سنة وانت طيبين. وبعدين تلاقي بقى الفيسبوك ايه ولع بقى بعد كده كل سنة وكل الناس وكل مصر طيبة يا رب وبخير وبسلامة، ويكفينا شر الوحش كله، يجعل مصر آمنة يا رب زي ما تم ذكرها في القرآن تفضل لأبد الآبدين إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد علينا وعليكي وعلى مصر كلها. كل سنة وانت طيبة. شكرا. وهذه همسة في أذنك عزيزتي المستمعة مع الدكتور جودة فتحي جودة، كيف تتعرفين على وزن اللحم الفعلي للأضحية الخاصة بك؟ تعالوا نستمع. معلومة سريعة في أول يوم العيد، نقول لكم صباح الخير لكل واحد هيضحي النهاردة. السؤال: إزاي أعرف كمية اللحمة اللي الحيوان هيدهاني قبل ما أذبحه؟ ببساطة خالص، لو احنا بنتكلم على بقرة أو حيوان كبير، هو السؤال بقرة ولا جاموسة؟ إذا كانت بقرة، البقرة دي نسبة يضرب نسبة التصافي اللي هي متوسطة 55% ده على الأقل، في نسبة التشافي اللي هي 82% في وزن الحيوان ناقص 50 كيلو. نقول تاني، ياخد وزن الحيوان، لو الحيوان وزنه 450 كيلو اشيل 50 كيلو. ليه؟ ده محتويات القناة الهضمية من الأكل والشرب، لأن مفيش مربي بيدي الحيوان فاضي، فلازم يكون مؤكله ومشربه. دي تعادل حوالي 10% من وزنه. لو هو 500 كيلو تشيل 50 كيلو، لو هو 400 كيلو تشيل 40 كيلو، 10% من وزنه. بعدين تضربه في نسبة التصافي في نسبة التشافي، دي كمية اللحم. يعني على سبيل المثال لو هو 400 كيلو هتشيل 40 كيلو، يبقى تضرب 360 في 55% في 82%، دي كمية اللحم اللي هديها الحيوان. ده لو حيوان كبير. لو حيوان صغير 50%. خلي مع العلم ان الحيوان الصغير ما بيتشفاش، تصافي فقط، يعني بيتباع بعضه، ما فيش حد بيشفي الخروف او المعز. وكل سنه وحضراتكم طيبين. جوده فتحي جوده، مدرس تربيه الحيوان زراعه عين شمس. عزيزتي المستمعة، وإليك طبق العيد مع خبيرة الطهي وأعداد الولائم لمياء عبد الحليم رجب، وطريقة عمل الفتة. صباح الخير. أول أيام العيد ذبح وهيصة، بس ما يمنعش إن احنا لازم نعمل أكل في البيت، وزي عادتنا وعادات جدتنا دايماً، وزي السنة ان احنا بنعمل فتة اول يوم العيد. النهاردة هناخد قطعة لحمة زي ما احنا عايزين، من الفخد، من الرقبة، من اللي احنا عايزينه او اللي احنا بنحبه. هنسلق اللحمة ونعمل الفتة. طريقتنا لسلق اللحمة: عايزين بصلة، طماطماية، جزرة صغيرة، ملح، فلفل، حبهان ومستكة. هنسلق اللحمة بالطريقة المعروفة، مية مغلية، وبنحط فيها كل المنكهات، وبنحط اللحمة لغاية ما تتسلق سلق كامل. بننشلها ونسيبها تهدى شوية قبل ما بنحمرها أو بنحطها في الفرن. علشان نعمل الفتة محتاجين عيش بلدي. احنا هنتكلم على 4 أشخاص مثلا أو 5 أشخاص. بنحتاج 4 أرغفة كبيرة عيش بلدي، قليل من الزيت، حوالي راس توم متفصصة، كوباية خل، كوبايتين عصير طماطم، معلقتين صلصة كبيرة، ملح وفلفل. علشان بنعمل الرز أبيض عادي، رز من غير شعرية أبيض، بنقطع العيش مكعبات صغيرة وبنرشه بقليل من الزيت وبنحطه في الفرن. في ناس بتحب تحمره، لو عايزة تحمريه حمريه، بس بتبقى طبعا بيستهلك مادة دهنية أعلى وبيبقى يعني أتقل في الهضم، فاحنا كده احسن نرشه بزيت خفيف ونحطه في الفرن. لما ينشف ويتحمر بنطلعه. بكون عامله 3-4 فصوص ثوم مفرومين، بحمرهم بسيط قوي بنقطه او حته زبده، واحط لهم معلقتين خل، واسقي بيهم العيش شويه كده علشان ياخد نكهه الثوم والخل. بعد كده بعمل الرز الأبيض وبعمل الصلصة بتاعة الفتة. الصلصة بتاعة الفتة عبارة عن 5-6 فصوص ثوم بفرمهم بشوحهم في معلقة سمنة كبيرة وبعدين بحط لهم نص كوباية خل وبعدين بحط عليهم أول ما بيغلي الخل بحط كوبايتين عصير طماطم ومعلقة أو معلقتين كبار صلصة طماطم وبحيقهم بالملح والفلفل وبسيبهم على نار واطية لغاية ما قوام الصلصة يبقى مناسب يبقى مش تخين قوي ومش خفيف وبسيبها. ساعة الأكل باخد الشوربة بتاعتي بتاعت اللحمة المسلوقة بصفيها وبحط فيها العيش اللي أنا حمرته في الفرن بنشله بمقصوصة عشان ما يبقاش مبلول زيادة بحطه في طبق التقديم وبحط عليه شوية من الصلصة اللي أنا عملتها بس مش كتير وبحط الرز وبعدين أحط باقي الصلصة بشكل ممكن ساعات بنحب نعمله بشكل جميل ممكن نقطع اللحمة وهي مسلوقة على الوش ممكن نعمل نحمر اللحمة في ناس ما بتحبش اللحمة مسلوقة ممكن أحط اللحمة أتبلها بالملح والفلفل وشوية طماطم وشوية ليمون وأحطها في الفرن تنشف وتتحمر. المهم إن أنا ما بستهلكش كمية دهون كبيرة لو اللحمة فيها دهنة كبيرة أو حتة زي ما بيقولوا سمين عالية بنشيلها علشان صحتنا وصحة أولادنا وبالهنا والشفا. طبعا هنقدم الجيلي أو نقدم أي حاجة فاكهة أو حاجة تبقى مسلجة لأن الدنيا حر والأكل تقيل. كل سنة وانت طيب. لمياء عبد الحليم رجب خبيرة الطهي وإعداد الولد. والآن مع فن السلوك والإتيكيت وإتيكيت الزيارات في العيد وأيضا العيدية مع رشا أنور. مستمعينا كل سنة وانتو طيبين وصباح العيد. ومعانا النهاردة دكتورة غادة جمعة خبيرة اتيكيت وبروتوكول الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك بكل خير. يا رب ولكل الأمة العربية بخير يا رب. يا رب. والنهاردة اتيكيت العادية واتيكيت الزيارات في العيد. حضرتك هتقولي ايه لكل مستمعينا؟ انا الاول مستنية العادية طبعا وانا هما لسه صلوا العيد بقى وانا منتظرين وانا مستنية العادية. خليني اقولك العادية ليها اتيكيت بنطبق اتيكيت العادية. وهو النهاردة لو احنا هنتجمع الصبحية بعد صلاة العيد في بيت الجدة او الجدة او الاخ الاكبر او غيره بنروح له جميع افراد العيلة فرادة وجماعة وبنيجي نحط فلوس في ظرف على حسب إمكانيات كل واحد لأن برضو في تفاوت في الغنى والفقر في العيلة الواحدة. فباجي واحد يحط ممكن 10 جنيه واحد يحط 1000 جنيه واحد يحط 5 جنيه مع التفاوت بحطها في ظرف وبنديها لكبير العيلة وهو بيلمها في ظرف واحد وبيعد الأحفاد والأطفال اللي في العيلة قد إيه وبعد صلاة العيد وكله متجمع بيروح بالظبط موزع على كل واحد وبيقول إيه دي من الخلان والعمام وكله بالتساوي بالتساوي على الأطفال بغض النظر كل واحد فينا حط قد إيه. هنا هو أنا احترمت فقراء العيلة ما عملتش عبء مادي على الأسر بقتش منظرة خد بقى انت 200 جنيه لا انت 20 لا انت 10 وهنا بدرب الأطفال حتى ان المسألة مساواة ومش مين ادالك ومين اكتر من مين ومين فحب مين اكتر فبابا دفع اكتر لمين والحاجات دي فهنا هي مدارية وكبير العيلة لم الفلوس وقسمها على كل اطفال العيلة بالتساوي بغض النظر الكبار بتاع العيلة الغني والفقير كل واحد ادى مقدرته المادية ولكن ما بقاش في عنصرية نمرة واحد نمرة اتنين ما بقاش في عبء على الأسر يعني لأنه هو نفس الدخل هي نفس الرواتب يبقى لما باجي أخرج منها علشان الأطفال والعيد فبتبقى عبء لأنك تعيدي على كم طفل في العيلة. فهي دي الحل وده الاتيكيت ودايما الاتيكيت بنقول هو علم عقل دايما بنحكم عقلنا عشان تبقى التصرفات راقية وشيك. وخلينا قبل برضو ما نخلص فقرة عيدية العيد نقول برضو للزوج عيدية الزوج على جنب بقى يعني بص كله هيتجمع ويتقسم لا معلش الزوجة لازم تديها عيدية والزوجة لازم عيدية طبعا هنا لازم يراضيها كل زوج يراضي زوجته والعيدية مش لازم تبقى فلوس لكن ممكن يبقى هو ملاحظ لو هي محجبة بتحب الحجاب لون ايه اكتر او لسه جايبة فستان لونه ايه هيليق عليه الحجاب ده. ممكن صباع روش، ممكن إزازة مانيكير، يعني ما هياش لازم حاجة ألماز. وأيضا للزوجة، ادي لجوزك عادية على فكرة، بما أن الزوج طفل بقى. صح مظبوط. صحيح. اللي هي تشوفه إن شاء الله جوز شراب بتفرق. يعني بتفرق خالص، بيفرح. وتلفها لفة هدية، والزوج يلفها لفة هدية، اللفة نفسها بتفرح. فمهمة قوي العادية المادية، وكمان الهدية الراجل لمراته والزوجة لجوزها، علشان يعني دايما بنقول هادوا تحابوا. وكل سنة وانتوا كلكم يا رب بكل خير، وبنشكر حضرتك يا فندم. فوق راسي، كل سنة وانتوا طيبين. عزيزتي المستمعة، وهذه نصائح من أجل سلامتك وسلامة أسرتك مع الكيميائية علي حتة، عضو مؤسسة حمايتي لسلامة الماء والغذاء. أعزائي المستمعين، صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. معاكم علي حتة، أخصائية سلامة الغذاء. النهاردة هقول نصيحة صغيرة قوي للعائلات والأطفال والكبار، كلنا بنغلط فيها. الرقاق بنعمله في العيد من لحمة وشوربة وعيش. العيش ناشف مش مضر. أول ما بنحط اللحمة المفرومة، أول ما بنعصجها لازم نشيلها في التلاجة لغاية ما نخلص العمايل الرقاق، إلا لو استعملناها في خلال ساعتين. إنما إن أنا أغلط وأعمل اللحمة أعصجها وأسيبها برة التلاجة لمدة أكتر من ساعتين في الجو الحر ده، ممكن تطلع فيها ميكروبات، وأجي أكمل استعمالها جوه الرقاق وأنا مش واخد بالي. نمرة 2، طبعا الشوربة لازم تبقى سخنة ومغلية علشان أي ميكروبات نمت فيها. بعد كده كمان نمرة 3 ونمرة 4، اللي هو الرقاق نفسه بعد ما بنسويه، يا جماعة لازم ناكله على طول، ولو ما أكلناهوش وتبقى شوية نشيلهم في التلاجة. من وقت ما الرقاق بيطلع برا الفرن لغاية ما يتاكل بالهنا والشفاء أو يتبقى شوية، ما نزيدش عن ساعتين أو 3 بالكتير. لو الضيوف هيتأخروا وأنا عملته بدري، ما سيبوش برضه على الترابيزة كده، ما ينفعش، لازم يتشال في التلاجة. يبقى كل حاجة في العيد هنعملها قبلها بساعتين أو 3، اعرفوا دي، ما عدا غلي اللحمة وتقطعها، وممكن ساعتها نشيلها في التلاجة لأن دي بتتشال في التلاجة وترجع تتسخن تاني. إنما الرقاق أعمله طازة، الرز أعمله طازة قبلها بساعتين أو 3 بالكتير قوي، وإلا أن ضيوفي بعد الشر يعني لا قدر الله أنا هجيب لهم مغص بحبي ليهم أن أنا أركن لهم الأكل برا التلاجة. الميكروبات بتحب الأكل زينا بالظبط، وبتحب الجو الدافي زينا بالظبط، علشان كده لازم نقومها. فإحنا نشوف هي ما بتحبش إيه، إحنا بنكره البرد، يبقى الميكروبات برضو بتكره البرد، يبقى نحطها في التلاجة. أرجو أنه ما حدش يسيب أكل برا التلاجة في العيد أو قبل العيد أو بعد العيد، علشان دي دايما ممارسات إحنا في مصر بنعملها، وبنحس أن الأكل ده شكله بريء جدا وعمره ما هيتوسخ وعمره ما هينمو في حاجة. وكل سنة وانتوا طيبين، وأتمنى أن ربات البيوت يطبخوا بالظبط قبل الأكل ما يتقدم بساعتين أو 3، معلش هيتعبوا شوية، إنما الأكل هيكون إن شاء الله آمن ومفيد ومغذي وجميل للعيلة كلها اللي هي بتحبها. كل سنة وانت طيب. عزيزتي المستمعة، والمرأة دائما تثبت نفسها في كل مكان وفي كل وقت، حتى في أيام العيد، مع هالة سالم. وهذه الجولة من داخل المركز القومي للسموم البيئية والإكلينيكية مع امرأة فوق العادة. أعزائي المستمعين، وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك يسعدنا أن نقوم بهذه الجولة داخل مركز السموم الإكلينيكية والبيئية التابع لكلية طب جامعة القاهرة، والمرأة فوق العادة، وعلى رأس هذا المركز الأستاذة الدكتورة إيمان عبد المنعم مدير المركز وأستاذ علم الأدوية. أهلا بيكي، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وانتم طيبين، وجميع شعب مصر طيب وبخير. امرأة فوق العادة وعندها عندما تكون المرأة وفي عيد الأضحى المبارك على رأس جهاز مركز مهم مثل هذا المركز الذي تكون الاستعدادات به في جميع المواسم وخاصة مواسم الأعياد. الخطة التي أعددتها لقضاء عيد أضحى سالم وآمن بالنسبة للجمهور داخل المركز؟ طبعا احنا أي مناسبات بالنسبة لنا بتعتبر طوارئ، فاحنا بنعد خطة الطوارئ بتاعتنا من قبلها. النبطشيات كلها الموجودة في جميع أقسام المركز، الدكاترة والمعمل، بنتأكد على خطوط التلفونات علشان الاستشارات التلفونية اللي بتجيلنا من جميع المحافظات لمساعدة الناس على عمل شيء سريع لغاية ما يتوجهوا لأقرب مركز سموم ليه. فدي أهم حاجة بالنسبة لي، هو التأمين النبطشيات الأطباء 24 ساعة، لأن احنا طبعا بنستقبل الناس 24 ساعة والمعمل مفتوح وكل حاجة، يعني إن شاء الله تبقى يعني على أكمل وجه. وإحنا طبعا يعني ممكن نستقبل جميع الناس بس نستقبلهم هما بخير إن شاء نتمنى الله. إن شاء الله أن يمر العيد علينا بخير وأمان إن شاء الله. طبعا نتمنى الصحة والسلامة لمستمعينا، ولكن يعني حدوث طوارئ ونهاردة أول يوم، بتهيألي الدنيا آمنة والجو هادي؟ ولغاية دلوقتي الدنيا هادية، يعني مفيش حالات ظهرت غير الحالات العادية، يعني مفيش حاجة غير طبيعية لغاية دلوقتي. بس يعني نتمنى انها تستمر اليوم كده، لانه ساعات لما بيحصل شوية تسممات غذائية كده بتبقى الامور صعبة جدا، بتيجي حالات كتير قوي. نتمنى ان الناس تتعامل مع اللحوم بقدر. اولا ارحب طبعا بكل اي حد عنده مشكلة او عنده شكوى من شيء معين في المركز. طبعا انا على استاد بابي مفتوح 24 ساعة لاي حد، وتليفوني برضو مفتوح، لانه انا بيهمني ان الفيدباك بتاع العيانين او بتاع المرضى هو اللي بيساعدنا على تحسين الاداء. فالحقيقة احنا اي حد عنده اي مشكلة يتوجه لي على طول وبنحلها. الحاجة التانية طبعا ان انا احب اهلي وكل اهالينا يعني في كل حتة ان هم يقتصدوا جدا في اكل اللحوم، بلاش الاكثار منها، لانها طبعا زي ما انت عارفة ليها اضرار على الصحة وعلى الجهاز الهضمي وعلى الكبد وعلى الكلى، عبء على الأجهزة اللي بتعمل ديتوكسيكيشن اللي هي بتخلصنا من السموم اللي بتخرج من الأكل، الإفراط في الأكل من اللحوم بالذات، والإكثار طبعا من الخضروات، والإكثار من الفيتامين سي الموجود في الخضروات، موجود في الليمون، كل ده علشان يساعد على الهضم ويقلل شوية من الأضرار، ويعني يبقى مضادات للأكسدة، تحاول يعني تقضي على بعض الأكسجينات الشاردة اللي بتطلع اللي ممكن تأثر على الخلايا المختلفة بتاعة الجسم. دكتورة إيمان، ما هي الأعراض التي يجب أن يعني لو ظهرت لا قدر الله على أي مستمع يتوجه فورا سواء بالاتصال أو الحضور لمركز السموم؟ في حاجات بتظهر على طول، لو في تلوث غذائي هيظهر في ساعتها، يعني بعدها مثلا بساعات، إسهال واستفراغ شديد وإسهال شديد ومغص في البطن، تمام، كل ده على طول بنروح على أقرب مركز سموم بيقيم الحالة، هل هي محتاجة إنها تتحجز وتاخد محاليل وتاخد المضادات المناسبة ليها، ولا هي مجرد إنها سلف ليميتد يعني هتزول بسرعة. فده التسمم موجود، تسمم التلوث في كل حتة. دكتورة إيمان، يعني تليفونات المركز القومي للسموم الإكلينيكية والبيئية التابعة لكلية طب جامعة القاهرة الذي نحن الآن متواجدين فيه، التليفونات وتواصل مع المستمعين إذا حدث شيء طارئ لا قدر الله؟ احنا التليفون بتاعنا الارضي اللي هو 236-40-40-2 236-40-40-2، بنتلقى اتصالات 24 ساعة. الاسراع دائما زي ما قلنا ودائما بنقول مهم جدا جدا في علاج السموم ومنع المضاعفات اللي ممكن تحصل. اي اعراض نتيجة اكل يكلمنا والطبيب النبطشي هيرد عليه وحيقول له النصيحة اللي تناسب الحالة اللي عنده لغاية ما يتوجه لأقرب مركز سموم. عزيزتي المستمعة، ومرة أخرى كل عام وأنتم جميعا بخير. غدا إن شاء الله لقاء جديد. هذه الحلقة كانت من إخراج نسرين لطفي، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.